السلام عليكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع أشرف العلوم على الإطلاق، وشرف العلم يعرف من شرف المعلوم، وليس أحد من أشرف من الله جل في علاه، مع العقيدة وكتاب الإيمان، كتاب الإيمان لابن مندة. نسأل الله جل في علاه أن ييسر لنا إتمامه، ونسأل الله جل في علاه أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. طيب، بلغنا في كتاب الإيمان إلى الكلام. المصنف الآن يتكلم عن الأعمال، يبين أن الأعمال من الإيمان، وهذا ما ينتهج المصنف، وهو كما قلنا هو الأصل الأصيل في إجماع سلف الأمة أن الأعمال من الإيمان، وأن هذه نقطة فاصلة بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدع والضلالة. أهل السنة والجماعة يقولون بأن العمل من الإيمان، إما أن يكون هو من الإيمان، وإما أن يكون لازم من لوازم الإيمان، والمحصلة واحدة لقول الله جل وعلا: إذا فتشت في الكتاب تجد أن دخول الجنة مرتب على الإيمان والعمل الصالح، الذين أمنوا وعملوا الصالحات. فحتى ولو كان العطف يقتضي المغايرة، فإن العطف هنا يمكن أن يكون عطف الخاص على العام، أو عطف اللازم والملزوم. فهذه مهمة جدا في مسألة لابد لطالب العلم أن يتقنها، لأنه قد ظهر الإرجاء في العصر، والحق بأن انقلاب الأحوال مهم جدا تمحيص النظر فيه، لأنه قد انقلبت هذه العقيدة على بعض من نترسم أو نتوسم فيه الخير بأن يطلع على العقيدة بأن هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي ليست عقيدة أهل السنة والجماعة. إن هو يرى بأن هذه الأعمال إذا انتفت جميع هذه الأعمال لا تؤثر في أصل الإيمان، هذا كلام المرجئة، هذا نبت من نباتات المرجئة، هذا لازم قول لمرجئة الفقهاء، وهذا خطأ مبين. فلابد للإنسان أن يمحص النظر حتى يعني يستوي على عقيدة أهل السنة والجماعة. هذه مسألة من الأهمية بمكان. وابن مندة بيّن كثيرا بأن الأعمال من الإيمان، وأنه إن لم يكن أو إن لم تكن هذه الأعمال عند المرء فإيمانه غير موجود، يزول الإيمان بزوال الأعمال. وهذا حق، هذا حق، لأن الله تعالى دائما في كتابه يربط بين الأعمال وبين الإيمان، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صرح الجسد كله. يبقى إذن لابد أن ينضح على الظاهر، فما من شيء يضمر في الباطن إلا وله ارتباط في الظاهر. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عن المنافقين، قال: فلو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. ولذلك أنت حتى طبيا ننظر، هما إذا القلب انتهت دقاته إيش اللي يحدث؟ نقول انتهت ساعات حياة الإنسان، ما في. فالحاصل ابن تيمية يقول يعني لا يتصور، قال ابن تيمية: أنا ما أدري كيف انقلب على حتى من يقرأ الفتاوى ويستدل من كلام ابن تيمية أن زوال الإيمان لا يستلزم زوال الأصل، زوال الأعمال لا يستلزم زوال أصل الإيمان. هذا أنا ما أدري من وين يأتون بهذا. هذه دلالة على أن الذي يعبي وينقل ينقل عن عدم فهم وعدم علم وعدم إتقان. هذا الحق. ابن تيمية بجلاء يقول كلاما صريحا ليس فيه ثمة إدخال، هو يقول: لا يتصور في مؤمن يزعم أن الله خلقه لعبادته، وأن الله أمره بأوامر كصلاة وزكاة وصيام وحج، ثم لم يصلي لله ركعة، ولم يتصدق بصدقة، ولم يحج مرة، ولم يصم يوما، ويعلم أنه مسؤول أمام ربه جل في علاه. هذا كذب فعله زعمه. إيش فعله؟ اللي هو الترك، لأن الترك فعل. كذب فعله زعمه، زعم أنه مؤمن وليس بمؤمن. لا يمكن، القلب خلى من الإيمان. فلذلك المصنف هنا الآن صدر الباب بما عليه سلف الأمة، هذه النجاة، النجاة هؤلاء هم الرعيل الأول. الإجماع ينقله ابن عيينة، ينقله الشافعي، أحمد بن حنبل يتكلم عنه. ما من إمام من أئمة الدين والأعلام الراسخين إلا ويقول ذلك. فابن مندة ينقل عنه ذلك ويسطر الباب، ثم بعد ذلك يقول: وهذا إجمالا سأأتيك بالتفصيل. فيأتي يقول لك: الصلاة من الإيمان كما قال الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، والزكاة من الإيمان، لأن الله جعل قرنا بين الزكاة وبين الصلاة، وأن أبا بكر قال والله لا أقتلن من فرق من الزكاة وبين الصلاة، ثم بيّن أن الصوم أيضا من الإيمان كما بينا. وأيضا هنا اليوم يبين الحج. طبعا هذه فيها لفتة عظيمة لتعلم أن المسألة المهمة في الأعمال هي مسألة المباني الخمس. يعني ما يأتي بقى واحد مسألة معتزل عايشين إحنا مع ناس أمام الناس على أنهم أهل السنة والجماعة ويعملون بعمل المعتزلة في كل شيء، يقول لك طيب لو الرجل ترك بر الوالدين يكفر بقى بكده وانتهى الموضوع، ما برش والديه في, في, في, في, في يوم ولا في ساعة من ليل ولا نهار ولا في عمره كله، يكفر بكده كلام معتزل صفصات على الفاضي وعدم علم وعدم إتقان. الحق أن المسألة كلها تدور على المباني الخمسة، وهذا سطره ابن مندة، المسألة تدور على المباني الخمسة، فإن ترك المباني الخمسة وهي أركان الإسلام، خيمة الإسلام موجودة على عمود الشهادتين واسطوانات الاسطوانات الأربعة بعد ذلك، فإذا هدمت الاسطوانات كيف يبقى البناء؟ لا يبقى بحال من الأحوال. فلذلك نقول بأن المصنف أتى بالترتيب على المباني الخمسة كأنه يقول لك أعلم أنني قد قلت وصدرت الباب بأن الأعمال ركن في الإيمان أو شرط صحة في الإيمان، وهذه الأعمال أصل الأصول فيها المباني الخمسة، لذلك درجها، تكلم عن الصلاة ثم تكلم عن الزكاة ثم تكلم عن الصوم ثم بعد ذلك أتى بإيش؟ أتى بالحج هو لا نتكلم عنه، ثم بعد ذلك بذروة سلام الإسلام والكلام على الجهاد. نعم تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال المصنف رحمه الله: ذكر ما يدل على أن الحج المبرور من الإيمان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، فقال صلى الله عليه وسلم: الإيمان بالله. قال: ثم ماذا؟ قال: ثم الجهاد في سبيل الله. قال: ثم ماذا؟ قال: ثم حج مبرور. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، قال: إيمان بالله. قيل: ثم ماذا؟ قال: ثم الجهاد في سبيل الله عز وجل. قيل: ثم ماذا؟ قال: ثم حج مبرور. وعن عائشة، طبعا إذا قصد الإيمان بالله هو لابد أن نقول المصنف ليش أتى بهذه الأحاديث، يبين لك أن من لوازم الإيمان هذه الأعمال، ثم يأتي بحديث أخرى يردفها على أنها من الإيمان، على أنها من الإيمان. وإذا قصد، إذا كان الاقتران موجود، يبقى إذن المقصود هنا قال الإيمان بالله، والإيمان بالله معناه أن ينطق بالشهادتين، طيب، وبعد ذلك الاعتقاد. فين يلخص مش صبري وين صبري. وعن عائشة بنت طلحة قالت: أخبرتني عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله ألا نخرج فنجاهد معك، فإني لا أرى عملا أفضل من الجهاد. قال: لا، ولكن أحسن الجهاد وأجمل حج البيت حج مبرور. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج لله ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وطبعا أيضا بيستدل بها، قال: من حج لله، يدل على أن أصل من في ذلك الإخلاص لله لا في علام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وفض الله ثلاثة: الغازي والحاج والمعتمر. قال المصنف رحمه الله: ذكر ما يدل على أن الجهاد في سبيل الله عز وجل من الإيمان. قال الله تبارك وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، الآية. وين بقى من الدلالة من الآية عن الجهاد في سبيل الله هنا؟ ماشي، تفضل هات الإجابة. الآية: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. هذه إجابة سديدة جدا جدا جدا، وجه الدلالة هو من هنا، لأن الله تعالى وصف المجاهدين بأنهم من المحسنين، والإحسان يتضمن الإسلام وزيادة، ويتضمن الإيمان وزيادة. ده مش فاهمين كمان. يقول الله تعالى: وإن الله لمع المحسنين. من المحسنون؟ يبقى إذن وصفهم بالإحسان. الإحسان أعلى مراتب الدين، لأن احنا عندنا مراتب الدين ثلاثة: إسلام ثم إيمان ثم إحسان. فكل محسن مؤمن ومسلم ولا عكس، وكل مؤمن مسلم ولا ولا عكس. فيبقى لما يقول الله تعالى يلقبهم يصفهم بالإحسان، إذن هم من الإيمان بمكان. ولما؟ للجهاد، فدل ذلك أن الجهاد من الإيمان. مفهوم؟ تفضل. عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أي الأعمال خير؟ فقال إيمان بالله وجهاد في سبيله. وهنا الآن قد يعترض على من يقول بأن الأعمال الإيمان، يقول هذا عطف، والأصل في العطف المغيرة. قلنا لا مغيرة، ولكن إيش؟ ها بسرعة، ولكن هذا عطف خاص على عام. أنا جهاد خاص والإيمان عام. طب ليه ما يعطف الخاص على العام؟ ما هو العام ينتهي ويبقى خلاص الذكر منتهي. ممتاز. يعني إذا كان العام هيغني، طب ليه ما عطف الخاص على العام؟ قلنا عطف الخاص على العام يدل على التأكيد. ده بيقول لك تأكيدا الجهاد من الإيمان، عمل من أعمال من الإيمان. وطبعا نظير ذلك في الشرع إيش؟ زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخير المسمى، قال ذلك متاع الحياة الدنيا. وقال صلى الله عليه وسلم اتقوا الدنيا واتقوا النساء، عطف خاص على العام للتأكيد، للتأكيد في ذلك. فيكون هذا ما وإن قال لا الأصل في العطف المغيرة، قلنا إذن عطف اللازم على الملزوم، لأن من لوازم الإيمان أن ينضح ذلك ويظهر في الأعمال، من لوازم الإيمان. لذلك الحسن البصري، وهذا هذه غصة في حلوق هؤلاء، الحسن البصري قال ليس الإيمان بالإيش؟ بالتمني ولا بالتحلي، ولكن شيء وقر في القلب وصدقه العمل. فقال أي الرقاب خير؟ قال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. نعم. قال أرأيت إن لم أستطع بعض العمل؟ قال فتعين صانعا أو تصنع لأخرق. قال فرأيت إن ضعفت؟ قال فدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدق بها على نفسك. طبعا الفائدة هنا أنه قال له قال إن لم أستطع بعض العمل، وهو صدر الباب أولا أنه سئل عن الإيمان. مفهوم؟ تفضل. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الإيمان أفضل؟ فقال إيمان بالله وجهاد في سبيله. قف، ماذا تستفيدون من هذا؟ هذا أمر مهم جدا يا إخوة، حجر نطية. ماذا تستفيد؟ انظر، قال ما الإيمان؟ قال إيمان بالله وجهاد في سبيله. هاتوا اللغة العربية. ها؟ ليست هذه ذاتي ولدها، لكن صحيح، جزاك الله خير، إجابة صح. هو الآن لما يقول ما الإيمان، قال إيمان بالله، الإيمان بالله إيمان، يبقى هنا اللي يقصد به الإيمان هنا هو إيه؟ التلفظ بالشهادتين والاعتقاد، وآتى بالأعمال. يبقى إذن هذا يقصد لما قال ما الإيمان، ذكر إيمان على أنه عمل، لهذا أبلغ في إيش؟ في الاستدلال، لأنه قال إيمان بالله وجهاد في سبيله، يقصد بذلك التلفظ بالشهادتين، فذكر العمل إيمانا. فهذا إمعان في إثبات أن العمل إيمان، لأنه قال ما الإيمان؟ قال إيمان. هل الإجابة تكون نفس الصورة؟ إذن في مغايرة هنا. الإيمان قال إيمان بالله وجهاد في سبيله، يعني عمل بالتلفظ. الإيمان هنا المقصود به التلفظ بالشهادتين، وهو عمل اللسان، فسماه إمعانا، سماه إيش؟ إيمانا. قال إيمان بالله وجهاد في سبيله. نعم. قال فأي العطاقة أفضل؟ قال أنفسها عند أهلها. قال فرأيت إن لم أستطع؟ فقال دع الناس من شرك فإن نعم شرك. نعم. قال فدع الناس من شرك فإنها صدقة تصدق بها على نفسك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهادا في سبيله وإيمانا بي وتصديقا برسولي، فهو ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا أو نائلا، تسهيل الهمزة يعني ينال، يعني ينال نائلا ما نال من أجر. وين وجه الدلالة من هذا الحديث؟ هذا حديث أيضا يدل على أن الأعمال من الإيمان. وين وجه الدلالة من هذا الحديث؟ وين الإيمان؟ وين هذا؟ ما في. وين وجه الدلالة؟ الحديث ثاني اقرأه. تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهادا في سبيله وإيمانا به وتصديقا برسوله، فهو ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نايلا ما نال من أجر نايلا ما نال من أجر أو غنيمة. وين وجه الدلالة؟ هذه كلها أدلة مسرودة لكم لتعلموا أن الأعمال من الإيمان، هذه حتى تكون حجة على كل إنسان يريد أن يفر من هذا الباب. وين وجه الدلالة؟ طيب جيد، لكن وين وجه الدلالة؟ لو نزلت بعينك أقل شوية تأتي بالنتيجة الكبرى، لكن كلامك جيد، لكن لو نزل انزل تحت بعينك ادخله الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، أو في رواية قال لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، فشهد له بالإسلام، يعني معنى ذلك شهد له بالإيمان لهذه الأعمال، ولأنها الأعمال من الإيمان. وهو قال إلا جهادا في سبيلي وإيمانا بي، وإيمانا بي يقصد بالإيمان هنا إيه؟ إخلاصا. والإخلاص عمل قلبي، هنا الكلام بأسره على الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة، فهذه أيضا يدل على النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة، قال فهو ضامن أن أدخله الجنة، ولا يدخل الجنة إلا النفس المسلمة. فسمى الإسلام، فوصفه بالإسلام وبالإيمان لأمرين اثنين، صدر الباب بالعمل قبل أن يتكلم عن الإيمان، قال جهادا في سبيلي وإيمانا بي، وإيمانا بي، يعني إذن المسألة ظاهرة باهرة قاهرة في هذا الباب أن الأعمال من الإيمان. لما تأخرت؟ وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تكفل الله لمن يجاهد في سبيله لا يخرجه من بيته إلا جهاد في سبيله وتصديق كلمته بأن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة. جزاكم الله خيرا. إذن هذا الباب باب عظيم أيضا يثبت أن الأعمال من الإيمان، وقد بيننا كثيرا أن الأعمال من الإيمان، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لا إيمان لمن لا أمانة له، وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن من أمن الناس على أمواله، وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب خمرا حين يشربه وهو مؤمن، ولا ينتهب نوبة يستشرف له الناس فيها وينتهبها وهو مؤمن. دلالات واضحة جدا على الإيمان. والله أنكر على اليهود عندما عبدوا العجل، قال بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. يبقى هذه دلالة واضحة جدا أن الإيمان الذي في القلب لابد أن يأمر بعمل، لابد ولا محالة، لا محالة في ذلك. قال الله تعالى بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. لذلك تكلم الله تعالى على الذين يوالون أهل الكفر، قال ولو كانوا أكملوا ولو كانوا يؤمنون بالله صحيح والنبي ما اتخذوهم أولياء. يبقى الإيمان يمنع ذلك، يبقى الإيمان يأمر الآن. إذن الإيمان لابد له من أثر. لذلك قال بأن الحج هو أيضا، هذه الحج من أفضل المناسك وأفضل الأعمال، قال هو من الإيمان. لذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال جهاد في سبيله، ثم قال أو إيمان بالله ثم جهاد في سبيله ثم الحج المبرور، وقال للنساء يعني جهادكن جهاد لا قتال فيه الحج المبرور. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم من حج فلا يفسق ولم يرفث خرج أو رجع كيوم ولدته أم. وأنت لو نظرت إلى الحج ترى أن الإيمان كل الإيمان في كامل في الحج، لأن الحج يعني فيه ما فيه من أولا الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة، يعني جل الأعمال الباطنة موجودة في الحج. ولذلك من كان في العمر واحد مرة واحدة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال كتب الله عليكم الحج فحج في الصحيحين، فقام الرجل فقال يا رسول الله في كل عام؟ قال لو قلت نعم لإيش لوجبت ولا ما استطعت. ففي العمر مرة. وأيضا الدلالة عن الحج من الإيمان، قال الله جل في علاه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا أكمله، ومن كفر سواء بنعمة أو كفر خرج من ملة على استحلال أو كفر في أمور أخرى، لأن بعض العلماء يرى بكفر ترك الحج، يعني كما أن جماهير أهل العلم من المحققين يرى بكفر ترك الصلاة، الحج فيه خلاف أيضا. بعض العلماء يرى بكفر ترك الحج، يستدل بالآية ويستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث وإن كان موقوفا على ابن عمر جاء أيضا مرفوعا وفيه كلام من ملك الزاد والراحلة فلم يحج فلا عليه إن مات نصرانيا ولا أو يهوديا. فهو يقولون الآن دلالة واضحة جدا أن من ترك الحج مع الاستطاعة بأنه يكفر بذلك، والراجح عند جمهور المحققين أنه لا يكفر بذلك، ولكنه عاصي معصية عظيمة طالما استقر الأمر في قلبه على أمر الله تعالى بالحج. وأنت ترى معاني الإيمانيات في الحج عند الانقياد التام والاستسلام التام دون معلمة دون معلومية الغاية ولا التعليل مما يفعل، لما يأتي بسبع حصيات ويلقي السبع حصيات في دائرة ولا يدري يعني إيش فيها، إيش فائدتها عنده، كما جاء عمر بن الخطاب إلى الحجر ونظر عليه متعجبا مندهشا، قال والذي نفسي بيدي إني لأرى أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وهذا في الحج طواف السبع، الطواف البيت سبعا يستعجبون ويستغربون منه، طب أنت تطوف البيت السبع ما فائدة ذلك إيمانا؟ الإيمان هنا العظيم هو تمام الاستسلام لله جل في علاه، يطوف سبعا ولا يدري لما سبع وسبعا ولا يدري لما الطواف، وما فائدة الطواف أنه يطوف حول حجر ثم يأتي لابد أن يشيل هذا الحجر أو يقبل هذا الحجر، محض استسلام لله جل في علاه. يذهب من بعد طلوع الشمس بعدما يلبي بالإحرام يذهب إلى منى فيصلي بها الظهر والعصر قصر دون الجمع والمغرب والعشاء ويبيت إلى أن تطلع الشمس، اللهم ارزقنا جميعا الحج يا رب العالمين. ثم يذهب بعد ذلك منطلقا إلى نمرة يجلس إلى الظهر ثم يسمع الخطبة، ثم بعد ذلك يدخل إلى عرفة ويجلس من بعد الظهر إلى غروب الشمس يدعو ويذكر الله جل في علاه. لما؟ ما هو كان في الحرم، ترك الحرم وذهب إلى الحل، ولذلك كانوا أهل قريش من أهل الجاهلية لا يذهبون إلى عرفة، يقولون نحن إيه؟ نحن أهل الحرم حمص، لا يمكن أن نذهب إلى الحل، ونمسلم يخالفهم مخالفة تدل على أننا لا نقترب من أهل الكفر بحال من الأحوال. سبحان الله، هذا عصب الدين، الولاء والبراء عصب الدين. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ خالفهم في كل شيء، حتى أهل قريش يقولون ما ترك شيئا نفعله إلا خالفنا فيه، لمحض إعلاء كلمة التوحيد. إيمان بالله جل في علاه، لأن قضية الكون الكبرى إظهار معاني التوحيد. فذهب إلى الحل وهم في الحرم، ذهب إلى الحل وجلس في عرفة، وكانوا قبل الغروب يمشون، وكان السلام يجلس حتى سقط حاجب الشمس ودفع، وبعدما دفع ذهب إلى مزدلفة فبات في مزدلفة يذكر الله جل في علاه، ثم نظر إلى المشعر الحرام، ذهب إلى المشعر الحرام يدعو الله جل في علاه ويذكر الله. كل ذلك دلالة على أن الحج إيمان، يتضمن الأعمال الظاهرة ويتضمن الأعمال الباطنة. بعد ما يدعو الله جل وعلا فقبيل الشروق يدفع، لما؟ مخالفة، لتعلم أن أصل التوحيد مخالفة أهل الكفر، إن لم يكن فلا توحيد. ولذلك الله تعالى اشترط لقبول التوحيد بالكفر بإيش؟ بما يعود من غيره. قال الله تعالى ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد، يبقى إذن لن يستمسك بالعروة الوثقى توحيد الله جل في علاه إلا بالكفر بالطاغوت. وأنت تعلم لا إله إلا الله ولا أبراء، أركان لا إله إلا الله من أهم أركان ولا أبراء، وإيش؟ ونفي وإثبات، إيمان وكفر، إيمان بالله وحده وكفر بكل من يعبد من دون الله جل في علاه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم للتوحيد، كانوا يقفون عند المشعر الحرام يقولون أشرق أشرق ثبير كيمان غير، أشرق ثبير كيمان غير، يعني تشرق الشمس حتى يدفعوا إلى منى، والنبي صلى الله عليه وسلم قبيل الشروق خالفهم فدفع، دفع إلى منى، ثم يذهب إلى هناك إلى الجمرات الجمرة الكبرى في اليوم الأول ويرمي بسبع حصيات. لما؟ ما تدري. وحديث الذي حسنه الإمام الألباني على أنه يرمي الشيطان فيه نظر وفيه كلام في إسنادي، لكن الغرض مقصود محض عبودية تامة، وبعدين تبيت إلى منى ثلاثة أيام، وعند تذهب أيضا تفطر في الوداع، كل ذلك ارتباط هذه العبادات أنت لا تدري لما هي محض عبودية، ففيها معاني الإيمان التي تظهرها وأنت تتعبد لله جل في علاه، بأنك تقول بفعلي إني أصدق أنك ربي وإني أصدق بعملي أنني قد آمنت بالله الواحد الديان، لا أعارض ربي، بل إني ما عندي إلا محض العبودية أأتمر بأمر الله جل في علاه، فما جاءني من الأمر سمعت وأطعت، وما جاءني من النهي إن زجرت، وإن وقعت وزللت استغفرت وتبت وأنبت إلى ربي جل في علاه. هذا بالنسبة للحج. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من حج فلم يفسق ولم يرفض رجع كيوم ولدته أمه. وجه الدلالة من هذا أنه لما يرجع كيوم ولدته أمه فله إيه؟ الجنة، لأن الرواية الأخرى قال الحج المبرور ليس له جزاء عند الله إلا الجنة. رجعت الدلالة مرة ثانية إلى أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مؤمنة مسلمة، والنفس المسلمة النفس التي أمنت بالله جل في علاه وصدقت بالعمل. ثم قال والجهاد في سبيل الله أيضا من الأعمال، وبينا الدلالة من الآية التي قال فيها والذين جهادوا فينا لنهدينهم سبلنا. وطبعا هذه هو أعظم الجهاد، جهاد النفس، اللهم اغفر لنا الزلات والسقطات والهنات، قد نزل قد نخطئ قد يقع المرء في المعاصي، ما من أحد إلا وسيقع وسيغوص في هذه المعاصي، وما منا من أحد إلا صباح مساء إلى النهار يقع في المخالفات. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كل ابن آدم خطاء، قال النبي صلى الله عليه وسلم كلاما من ذهب، نحمد الله على هذا الكلام حتى لنا اسم رحمة الله رفعه. قال لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولأتى بقوم يذنبون فيستغفرون فإيش فيغفر له. لذلك كان الرجل قام فقال ربي إني أذنبت ذنبا فاغفر لي، فقال عبدي علم أن له ذنبا، استغفر الله، علم أن له ربا يأخذ بالذنب وإيش ويغفر، اشهدوا أني قد غفرت له. ثم عاد إلى الذنب، ثم عاد إلى الذنب، وفي كل ذلك يقول الله ما قال، ثم قال عبدي افعل ما شئت. شوف ما شئت هذا يعتبر ترويجا للفعل أو إتاحة وإباحة له، لا افعل ما شئت للسان الحال، يعني أنت نفسك نفس أمارة بالسوء تعاود مرة تلو المرة، افعل ما شئت ثم أتني فاستغفرني فسأغفره. لما دمت تستغفر كما في الصحيحين حديث أرجى الأحاديث أن مسلم قال قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم رئتني ولقيتني لم تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. وقال يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم رئتني فاستغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. اللهم اغفر، اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت العز والأكرم. اللهم اغفر وارحم، اللهم اغفر وارحم، اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت الأعز الأكرم. ثم لا أتى بالأدلة الثانية الكثيرة التي تثبت أن الجهاد من الإيمان. أقول الجهاد من الإيمان، نعم الجهاد من الإيمان، لأن فيه كما قلنا أولا التصديق بأن عاقبة هذا الأمر إلى خير وأنه إلى الجنان ومرافقة النبي العدنان. لما جاء أبو رزين رضي الله عنه وأرضاه إلى النبي الأمين صلى الله عليه وسلم فناظر فقال له يا رسول الله، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم قال يضحك ربنا، قال أبو رزين أو يضحك ربنا؟ هو الرب بيضحك؟ سبحان الله، نعم الرب بيضحك، يضحك الله ضحكا يليق بجلاله وكماله وبهائه وعظمته. قال أيضحك ربنا؟ قال نعم. قال وما يضحك الرب؟ هذه فتنة ليست بعدها فتنة. ماذا تستفيدون من كلام أبي رزين؟ ممتاز، أنا أريد ما وراء ذلك. إجابة سديدة. نصير ممتاز. حجر النوتية ممتاز. خلاص يعني كده. هو أنا أريد أن احنا نفهم أول شيء، لابد أنت بتأتسي بمن لترتقي لتعلو لتكون عقيدتك عقيدة صحيحة، تأتسي بمن ومن؟ والصحابة الذين تربى. شوف الصحابة ماذا فعلوا عندما قال لهم يضحك ربنا؟ تمام التصديق. لا يقولون يضحك إيه بقى إذن أسنان ولسان وأدراس وشفة، ويضحك ثم يغضب ثم يبكي، أعوذ بالله، شبهتم الخالق بالمخلوق. لا، الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم يقول يضحك ربكم إذا يضحك، تمام التسليم. هذه صدق العبودية، هذا محض الإيمان، محض الإيمان صدق العبودية. ثم المسألة لم تقف عند التصديق فقط، لكنها ارتقت إلى حسام يا نايم بحثوا عن الأثر. لما قال خلاص أنا صدقت ما في معاودة يضحك، طب إيش الأسباب التي تجعله إيش؟ يعني فهنا فقه منه الراقي بأنه قال وما الذي يضحك الرب؟ لما علم أنه يضحك إذن هذا سبب، إذن هذه صفة إيش؟ اختيارية، لأنه ما يضحك ضحكا لازما أزلا وأبدا. وإلا حتى في بني البشر لو وجدت رجلا ليل نهار يضحك تقول إيش عليه؟ ممتاز، جزاك الله خير، اللهم لا يعني ربنا يثبت لنا العقول. فإذا كان كذلك، لكن يضحك عندما يستدعي سبب الضحك، يبكي عندما يستدعي سبب الضحك، وهذا كمال، ده هذا كمال في الإنسان أنه يضحك عند سبب الضحك. الدلالة من كلام الإمام الشافعي دلالة أعظم مما تكون، قال من استغضب فلم يغضب فهو حمار، ده البعيد حمار حقا. لما؟ لأنه لا يتأثر بالأسباب التي أمامه، صحيح ولا لا؟ فانظر إذا أسباب محركة. فهنا عندما تتكلم عن الله جل في علاه سبحانه تبارك وتعالى تتكلم بأدب جم، وتعلم أن صفات الله جل في علاه منها ما هي صفات الأزلية الأبدية وصفات الاختيارية. والصفة الاختيارية هنا الضحك. قال يضحك ربنا؟ قال نعم. قال وما الذي يضحكه؟ يبقى هناك أسباب، يبقى هذه صفة تتعلق بإيش؟ بالمشيئة والأسباب. ما الذي يضحك الرب؟ قال أن تخلع هذه اللأمة الدرع، أن تخلعه وأن تقاتل في ساحة الوغى مقبلا غير مدبر وتقتل بكده. قال هذا يضحك الرب؟ قال نعم. فخلع الدرع ودخل في ساحة الوغى، قاتل فقتل. لكن قال ما الذي يضحك؟ إذن سأفعل، لأنه إذا لقيك الله ضاحكا أنت الفائز، أنت الناجي، الثمرة العظمى لك في ذلك. فهنا هذا الجهاد في هذا في سبيل الله جل في علاه كان سببا في ضحك الرب جل في علاه، هذا إيمان بالله جل في علاه. وأيضا من ذلك أن ترى علامة الإيمان في الجهاد في سبيل الله جل في علاه أنك قدمت روحك فداء لنصرة الدين، هذه دلالة على محض الإيمان، لأنك لو لم تصدق إيمانا بأن الله يجازيك عن ذلك خير الجزاء لما تقدمت إلى ذلك. وهذه محض إيمان، لأنه إيمان بإيش؟ بالغيب، إيمان بوعد الله جل في علاه. ومن محض الإيمان أن تعلم أنه إذا تكلم صدق، وإذا وعد وفى وإيش؟ وأوف. وقد اشترى الله من المؤمنين أموالهم وأنفسهم بأن لهم الجنة، دلالة أيضا على الجنة. منها أعظم الصدقات على الإطلاق أن يكف المرء شره عن الناس، هذه من علامات المؤمن الحق، عدم إيذاء الغير. ونحن نرى ذلك في الوسط المسلم الملتزم بطريقة مباشرة وبغير مباشرة، إيذاء الغير إما بالغيبة أو النميمة أو الاتهامات الباطلة أو سوء الظن. والمجالس صرصرة نساء الآن، إذا خالفتنا فالعداوة، كل العداوة في المخالفة. وبقى طبعا ضرب الإيش؟ الضرب الخفي، من عرقلة السير، من توقيف النوم، من يعني من القطح حتى في المعتقد. وبعدين أنت خلفتنا فأنت حروري سروري حزيني فريحي، المهم بالألقاب التي يعني تعرفها. فهذه من الأبواب العظيمة التي تثبت رقة الدين، لا تثبت الإيمانيات، تثبت رقة الدين. لأن التسرع في اتهام الغير دون التثبت ودون إقامة الحجة وإزالة الشبهة دلالة على رقة الدين، ودلالة على الهجوم على الكبائر. لأن الله تعالى قال ولا يغتب بعضكم بعضا ويحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، لا سيما العلماء. ابن جرير الطبري يقول يعني الناس على حفرة من النار، إيش الحفرة؟ قال العلماء والأمراء، الولاة يعني، العلماء والولاة. فلحوم العلماء مسمومة، آيات الله في منتقسيم معلومة. فانظر كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أن تكف شرك عن الناس، هذه أعظم الصدقات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم ليبين أنه لابد أن تكف الشر عن الغير، ويقول لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، لا يبيع أحدكم على بيع أخيه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول دخلت امرأة النار في هر، لا أطعمتها ولا تركتها تأكل من حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. وانظر إلى الآخر بقى، كل عمل لا يقبل عند الله إلا بنية، إلا فعل الخير للغير. لو فعل أحد خيرا لغيره ولم ينتوي القرب من الله، لا فعل القرب من الله، له في ذلك الحسنات المضاعفة. والدلالة على ذلك في الكتاب ليس من عندي نفسي، قال الله جل وعلا لا خير في كثير من ندواهم إلا من أمر لا خير إلا، يبقى إذن الخير وين؟ فيما سيأتي، لا خير في كثير من ندواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، يبقى إذن من أمر معروف أو صدقة أو إصلاح بين الناس وكلها نفع متعدي، فله إيه؟ ها له إيه؟ الخير. ثم قال ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيمة. فغير بين الحكمين هو الآن، بين العطائين، فسوف نؤتيه أجرا عظيما. والنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم يقول يعني ما زرع أحد زرعا فأكل منه إيش؟ عصفور أو طير أو إنسان أو حتى جن أو حيوان إلا كان له صدقة، وهو لم ينتوه الآن. جاءت عصفور فأكلت صدقة، جاء رجل عابر سبيل فأكل صدقة، وهو لم ينتوي أن يفعل ذلك لغير، لكن هو جعل سبب الخير للغير فكان لله جل في علاه، أو كان الأجر فيه من الله جل في علاه وإن لم ينتوي. فانظر كفك الشر عن الغير من أعظم الصدقات تتصدق بها على نفسك. من الفوائد أيضا في هذا الحديث، وهذا طبعا أيضا مسألة كف الشر عن الغير، هو جهاد عظيم، لأن جهاد النفس هو أعظم أنواع الجهاد. أنت ترى نحن يعني نسقط سقطات، أنا أتكلم عن نفسي، يعلم الله كيف أجاهد في نفسي وأسقط وأجاهد وأسقط وأجاهد. كلنا يعني لنا ما لنا من المعاصي من الآثام، والله يغفر لنا جميعا. فهو هذا جهاد في النفس. ولذلك قال بعض الحكماء من السلف، قال من لم ينتصر على نفسه لن ينتصر على عدو. بحال من الأحوال إذا لم ترى أنك انتصرت على نفسك بكبح جماحة فإنك لن تنتصر على عدوك بحال من الأحوال. يبقى إذا أردت أن تنتصر على الشيطان أو تنتصر على أعداء الله جل في علاه أعداء الدين، فلا بد أن تنظر في الميزان ماذا فعلت مع نفسك، انتصرت عليها أم انتصرت عليك، هذا هو الميزان الذي استعرف فيه إشراقة شمس الانتصارات لك. الأمر الثاني، وعد الله جل في علا للشهيد بأن يرجع بما له من أجل وغنيمة، يعني لا يضيع أجره فله الأجر أيضا قبل إن لم يقتل، والثاني الشهادة تكون له الجنة. هذه فيها دلالتان، الدلالة الوحيدة الدلالة الأولى بأنه إذا أبقى حياته فله شطر أجر الشهيد، يعني هو لا يضيع أجره، يعني إذا كتب الله له النصر فهو كتب مع المجاهدين فهو عند الله مجاهد، وإن كان عاش حيا ولو مات على سرير. يعني خالد بن الوليد كان يتمنى أن يموت شهيدا، هو له أجر كل هؤلاء الشهداء الذين كانوا معه لأنه انتصر، وله الغنيمة، فالغنيمة بتقلل بعض الشيء من إيش من الأجر، لكنه مشترك مع الشهداء في أصل في أصل الشهادة. قال رددته إلى مسكنه سالما بما نال من أجر، والأجر هو الاشتراك معهم في الأجر، بما نال من أجل وأيضا الغنيمة، وهذه الغنيمة له رزق من الله جل في علاه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بأن الطاعة من الكافر بأن الله تعالى يرزقه يخلفه بها في الدنيا رزقا وليس له في الآخرة من شيء، والمؤمن الله تعالى يخلفه رزقا في الدنيا ويثبت له الأجر وين في الآخرة بسبب الإيمان والإسلام. من الفوائد أيضا المستنبطة حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الغزو، قال وددت أن أغزو ثم أغزو ثم أغزو ثم أغزو ثم أغزو، وهذه مسألة عظيمة جدا، كل منا يزن إيمانه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن علامة الإيمان هو أن يتمنى المرء الشهادة في سبيل الله، فإن لم يفعل ولم تأته ولو مرة فليعلم أنه قد نبت النفاق في قلبه، وهذا ليس من عندي نفسي. في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يغزو ولم تحدثه نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق، من لم يغزو ولم تحدثه نفسه عن الغزو مات على شعبة من النفاق. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول يعني وددت أن أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا، وبعد ذلك في الرواية الأخرى قال لولا الخشية على المؤمنين، لولا الخشية على المؤمنين ما تركت وما تخلفت عن سرية قط قط، لكنه يعلم أن هذا سيشق على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سيما أنهم أوفياء. وهذا يأتينا إلى الفائدة الثانية وهي فضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من وين بقى هذا الفضل؟ تعلم أن سلم خشي أن يفعل ذلك فيعلم يقينا أن الصحابة لن يتوانى أحد منهم إلا أن يكون على تأسيا برسول الله، على التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فعل الصحابة، ما رأوا النبي في شيء إلا وقد آثروا أن يفعلوا مثل ما فعل النبي، حتى أنهم جاءوا وكان فيهم بعض الغلو فحد النبي حدا لهذا الغلو عندما سألوا عن طاعة النبي، فقالوا عبد غفر الله له ما تقدم من دمه وما تأخر، ثم قال الأول فإني أقوم ولا أنام، والثاني قال أصوم وأفطر، والثالث قال أتزوج النساء، قال النبي إني أتزوج إني أقوم وأنام وأفطر وأصوم وأفطر وأتزوج النساء هذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذه دلالة واضحة جدا على المبالغة في التأسي في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عمر كان أثريا، لما؟ لأنه كان يسأل عن كل شيء صغير وكبير ودقيق من الجليل يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ليفعله، فهو النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا أخشى لو فعلت ذلك ما تقاعس الصحابة عن ذلك ويشق عليهم، كما قال الله تعالى واصفا الصحابة الذين أتوا يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد ما يحملهم عليه تولوا وعيونهم تفيضه من الدمع ألا يرد ما حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. الغرض المقصود بأنهم يأتسون بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بفضل هؤلاء، وهذه إشارة منه بفضله أنه قال لولا أن أشق على المؤمنين، وصفهم بالمؤمنين لأن من إيمانهم ومن علامة إيمانهم التأسي بمن بنبيه ينقاد. أما بقى الآن نناحي السنة جانبا ونقول المصلحة والمفسدة، ونحي ظاهر القرآن والمصلحة والمفسدة، صارت المصلحة والمفسدة صنما يعبد من دون الله جل في علاه، لا ده الأوكد من ذلك، الذي يتكلم بالمصلحة والمفسدة لا يفقه ما معنى المصلحة والمفسدة علميا، وليس عنده الآلة التي تثبت أنه متقن في باب مقاصد الشريعة ليبين الصالح من الفاسد. فلما تأتي أنت لواحد مثلا لم يتعلم العلم سنة كاملة على شيخ أو شيخين أو ثلاثة ولم يتقن كتابا على عالم راسخ من العلوم ويطلع يتكلم يقول لك وهذه المصلحة والمفاسد وإحنا مصالح مفاسد، يعني كأخ كده بعثت رسالة في الكلمة التي قيلت وقال طيب وإحنا شيخنا أنت تعلم تعلمنا على يديك المصالح، أنت هتفكر نفسك هتدلس عليا لما تقولي تعلمنا على يديك، والله حتى لو جيت قلت لنا كنت بقبر رجليك ليل ونهار، أنت لا تفقه يعني إيه مصلحة ومفسدة ولا حتى من فوقك يفهم يعني إيه مصلحة ومفسدة. مقاصد الشريعة يتقنها أهل العلم، مقاصد من الشاطبي في العصر هذا الذي يترفع عندنا ويقول مصلحة ومفسدة، نقول له تعالى الأول ننظر في إتقان علمك ورسوخك أولا لنتكلم عن المصلحة والمفسدة، هذه مقاصد الشريعة. ابن تيمية يعني ارتقى عرش الأئمة بأسرهم لإتقان هذا الباب. الشاطبي في الأندلس يعني تربع عرش الأصول بالمقاصد الشريعة بالمصلحة المفسدة. هذه مسألة دقيقة جدا جدا جدا. هذه المسألة مسألة المصالح المفاسد مقاصد الشريعة مسألة من أدق ما تكون ومن أشكل ما تكون. فلا بد أن يكون له يعني يكون له باع شديد جدا في أصول الفقه وقواعد الفقهية حتى نعتقد بأنه يعرف شيء عن المقاصد الشريعة. إنما أنت أصلا ضعيف في الأصول وضعيف في القواعد وما عندك لهذه ولا تلك وتتكلم عن المصالح المفاسد، أنت لبست ثوبا أوسع من ثوبك، قريبا سينزل منك. والمتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور. هذه مسألة ليست بالهينة، مسألة عظيمة جدا في هذا الباب. فنحن نقول مصلحة مفسدة لا تقف أمام الشر. أنت تنحي سنة المسلم جنين وتقول مصلحة مفسدة، هذا خطأ مبين. أو أنك في أصول الإيمان وأصول الديانة وأصول الاعتقاد تميعها وتقول من أجل مصلحة المفسدة، تميع الاعتقاد لا يصح فيه مصلحة مفسدة. تميع الاعتقاد ليس فيه مصلحة مفسدة. أي مصلحة مفسدة في تميع الاعتقاد؟ في تميع أصول ثابتة راسخة للإيمان. من يقول بهذا الكلام؟ سبحان ربي العظيم. والله تعالى يبين هذا. المصالح أي مصالح مفاسد؟ حتى في المصالح المفاسد وفي الشروط المجحفة في صلح الحديبية عليه السلام أعلن كلمة التوحيد، أعلن كلمة التوحيد. ولما جاءت النساء قال لا ما في شروط، شروط ملغاة كلها، يبقى نقاتل. لما جاءت النساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرات فأتوا قالوا الشرط، قلنا لك من جاءك منا فإيه فردوا علينا. الله تدخل ولا ما تدخل هنا؟ تدخل الله لنا في علامة. فماذا قال؟ فلا ترجعهن إلى الكفار، لا هن حل ولا هم يحلون لهن. الغرض المقصود أن هذه مسألة عظيمة جدا، مسألة مهمة جدا. لذلك أنا أقول لابد أن نبقى ونقبع في المسجد، هذا مكاننا، هذا الذي يمكن أن ننصر ديننا به، هذا الذي يمكن إذا مكثنا هنا في المسجد نتعلم. وإن استهزأ بنا من استهزأ، يعني بعضهم كان بيقول لي طب يعني أنت أصلا في دك وضرب هنا وهنا وهنا وأنت عاد لي في المسجد؟ آه نعم نعم، لأنك لن تنتصر أنت، وأنت حتى لو أنت في النار لن تنتصر إلا بنا، إلا بهذه المجالس. كانوا قريبا يأتون بصحيح البخاري يقرؤونها عندها في ساحة الوغى. أنت لن تنتصر إلا بهؤلاء، لأن الله تعالى أناط عمار الدنيا بوجود العلماء وطلبة العلم، وأناط خرابها بعدم وجود العلماء وطلبة العلم. والضياع كل الضياع الذي نحن فيه الآن، والهيجان الموجود، وشوية الفتن التي جاءت يعني تحوط بالأمة حتى تصور بالمعصم، ما هي إلا للجهل. وإلا أنه لما تصدر من يجهل لا من يعلم. فلا بد من أصل أصيل في هذا الباب. الصحابة رضي الله عليهم يعلمون جيدا، ويعلمون أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في النجاة يعضون عليها بالنواجذ. أنت ترى لما يقول ابن عباس أو شاكة السماء أن تمطر عليكم حجارة، أقول لهم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر عمر. الآن نحن مش بنسمع أبو بكر عمر، نحن مش بنسمع ابن تيمية. شيخنا قال والمسألة انتهت، واللي مع شيخنا حبيبنا واللي مخالف لشيخنا عدوين. هي هذه الذي احنا عايشين فيها، وهذه مصيبة، هذه أم المصائب التي نحن عايش فيها الآن. وأصبحت المسألة امتحان الناس بشخص أو امتحان الناس بمسألة. الذي وصلني أنهم يمتحنون الناس بمسألة علمية. إيه المسألة العلمية؟ مسألة الإيمان. هل العمل من الإيمان ولا مش الإيمان؟ لو ترك العمل يكفر ولا ما يكفر؟ طب الآن هنبقى يبقى اللي بيقول أن الإيمان يزول أو أصل الإيمان يزول لو الرجل يعني لم يعمل عمل قط في الظاهر، يقولون أنت من الخوارج. والله أنت من الشياطين. لو هو من الخوارج يبقى يعني في النهاية هيخش الجنة، لما أنت من الشياطين إن شاء الله يعني مقاله كما قال الشياطين في هذا الباب. لأنك أولا تعليت على الله جل في علاه، وأنك تقدمت بين يدي الله ورسوله، وأنك جاهل جهل مركب، وحمار الحكيم أفهم منك عندما قال لو أنصف الناس كنت أركبه. لا، فجهل جهل بسيط وجهل راكبي جهل مركب. ابن تيمية يقول بالتأصيل من اختبر الناس بيزيد فهو مبتدع ضال. من اختبر الناس بيزيد فهو مبتدع ضال. فاختبار الناس بالأشخاص واختبار الناس بالمسائل هذا من فعل أهل البدع. هم قلبوا الأحوال اللي يبين أنهم من أهل السنة، هذا فعل أهل البدع. فعل أهل البدع اختبار الناس بالأشخاص وبإيش. لكن بقى ممكن بقى ترى المتنطع يقول لك أما قالوا من قال في أحمد فاتهموا على الإسلام. قلنا نعم، هذا رأس السنة وإمام السنة وأظهر السنة، صحيح ولا لا؟ فنقول نعم، من يتكلم في أحمد، مش المسألة أنا بختبر وتقول في هذا وذاك. من تكلم في أحمد على أنه شديد عليه البدع نقول له ذلك. كما كان حماد بن أبي سلمة. حماد بن أبي سلمة كان شديدا على أهل البدع، لذلك قالوا من تكلم في حماد فاتهموا على الإسلام، لأنه اشتهر بين الناس أنه أصل للسنة وعمل بالسنة ونشر السنة وحارب البدع. أما أنت تأتي الآن لناس من أهل السنة ينشرون السنة ويعملون بالسنة بقى فقط لأنهم خالفوا شيخك المبجل صار مبتدعا ضالا، ده أنت المبتدع الضال. الميزان ليس هذا ميزان هوى، وميزان الهوى يجر الناس إلى الردى، وميزان الشرع وميزان الكتاب كما قال ربنا الرحمن في كتابه لذوي الألباب، قال يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. لا، ما فيش اتباع هوى، الإنصاف والورع والديانة تقول هذا من أهل السنة ولو خالفني هو من أهل السنة. المسألة مسألة خلافية والخلاف يسع بيننا، ويمكن أن يكون الحق معه لا معي، وكما قال الإمام الشافعي كلامي صحيح أو حق يحتمل الخطأ وكلام غيري خطأ يحتمل إيش الصواب، هذه الديانة. لكن أنا أقول وبعدين أنا مثلا بتبنى قول وغير مخالف وعندي موقع، الموقع ده موقع إيه؟ موقع دين، موقع حديث، موقع تدريس، اللي مخالفنا عمر لو دخل حتى لو دخلناه في الموقع ده رغم أنوفنا هنكتب عليه الأخ الفلاني أو إيه اللي كان ماشي في الشارع بقميص مقطع هو ده اللي بيتقال. ثم بعد ذلك تأتي برجل لا ليه في العير ولا في النفير، كل الذي فيه أنه آلة في السمع مكنة، قلنا القمع بينزل كله يحفظ وكله يلقن والمسألة آلة. ثم يأتي يقول العلامة الفهامة وحيد عصري وفريد دهري فضيلة الشيخ الفلاني. يا جماعة الخير، هل عدم الإنصاف هذا حيرفعكم عند ربنا؟ طب أنتم أصلا، أنا عايز أريد أفهم، إن أردتم خيرا كيف تصلون إليه بغير الله؟ لن تصلوا إلا بالله. طب الله قال ويل للمطففين، ويل، أنت واقف في التطفيف أهو الآن، ويل للمطففين، واقع في التطفيف، أنت تخالف ربك أهو الآن. وبعدين لما يجي يقال لك مثلا طب الرجل الفلاني يخالفنا، قال أنا ما أريد ولا ربنا بيقدمه، طب ارضى بربنا، ليش أنت واقف أمامه الآن؟ تريد أن تكسر السنة التي تنتشر، تريد أن توقف دين الله جل في علاه، هذه محاربة للشريعة. وبعدين الشيطان يزين بقى، نحن نفعل ذلك من أجل إيش؟ ارجع بقى للتأصيل، من أجل إيش؟ المصالح والمفاسد. فصارت شيطانا رجيما، هي المسألة. ما أنت أقول لك أي أحد، لو واحد عايز يشرب خمر طيب هيعمل إيه؟ هيتمارض ويقول إلا ما اضطررتم إليه، والقاعدة الفقهية عند العلماء الضرات تبيح المحظورات في صحتك، وانتهى الموضوع خلص. فهو أصلا الشيطان يزيل للإنسان ليفعل ذلك. فنسأل الله تعالى أن نكون كذلك، أن لا نكون كذلك بحال من الأحوال، وأن نكون كذلك كما كان ابن عمر رضي الله عنه أرضاه يأتسي برسول الله، مع أننا لا ندعي العصمة لنا ولا لغيرنا، ونعلم أننا لنا زلات وسقطات عظيمة، لكننا الذي أوزع الله في قلوبنا أننا نتوب ونؤوب إلى الله، وكل من علمنا حرفا حقا يقربنا من الله تعالى في علاه نقبل رجله قبل يديه، ونعترف له بالجميل والإحسان ونظهر ذلك علنا، وكل من صد عن سبيل الله ندعو له بالمغفرة، وندعو الله تعالى أن يجعلنا وإياه في حاضرة الحق والهدى، هذا الذي ندين الله به. أما مسألة كما قلنا تحكم الهوى وتعظيم أشخاص على دين الله جل في علاه هذه فتنة عظيمة، وهذا الغلو الذي قال فيه السلام إياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم إيش الغلو. لذلك لما دخل عليهم السلام قالوا أنت سيدنا وابن سيدنا، خيرنا وابن خيرنا، وهذا حق، أنا سيد ولد آدم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال حسما للمادة؟ ماذا قال؟ قال لا، إنما السيد الله. ثم قال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان. لما جاء الرجل لأبي بكر، فالرجل الذي أخطأ فيه قال فداك أبي وأمي، أقتله؟ قال ما كانت إلا لرسول الله. لا، ليس لي، ما كانت إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فداك أبي وأمي لرسول الله فقط. تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، وما أتاكم الرسول فاخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، هذا دين، ومن عنده خلاف ذلك يأتينا به، والله جل في علاه يثبتنا الحق. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم الله إياكم من إخلاص. جزاكم الله خير.